إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أولادهم البالغين هذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وروى أحمد وغيره عن الوليد بن الوليد أنه قال: يا رسول الله، إني أجد وحشة. قال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك، وبالحري ألا يقربك.